الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه بها مولاه الكريم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا سهل بن أسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر، فخرج إلى أهله فقال: يا أم سليم، لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر. فصنعت له شيئا قد ذكره الصلت، فانطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل الصفة: قوموا. فقام 80 رجلا. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما هي خبزة شعير صنعتها لك. فقال: ادع بها. فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا، وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه به مولاه الكريم. دلائل النبوة باب واسع، والأحاديث فيه كثيرة جدا مما عاينه الصحابة ورأوه رضي الله عنهم وشاهدوه من الآيات الباهرة والحجج الظاهرة والكرامات العظيمة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام. قد جاءت هذه الآيات في مقامات مختلفة وفي أحوال متنوعة وفي صفات متعددة، وكلها برهان ودليل على صدقه عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وتسمى هذه الآيات دلائل النبوة لأنها من جملة البراهين، ليست كل البراهين على نبوته، وإنما هي من جملة البراهين والدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام، أن يجري الله سبحانه وتعالى على يديه أمورا خارقة للعادة. فهذه الأمور الخارقة العادة هي من جملة الدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن نبوته صلى الله عليه وسلم يدل عليها دلائل متنوعة، من جملتها الأمور الخارقة للعادة. وهذه الأمور الخارقة للعادة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام جاءت متنوعة وفي أحوال مختلفة وبصفات أيضا متعددة، كل ذلك من الإكرام لنبيه عليه الصلاة والسلام والتأييد له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أنواعا من الأحاديث المشتملة على دلائل النبوة، وساق أحاديثا كثيرة. وهذا الباب كما أشرت باب واسع، وقد أفرده جماعة من أهل العلم بالتصنيف، حتى إن المصنفات في دلائل النبوة المفردة في دلائل النبوة تزيد على 30، وكثير منها قد طبع ويدخل تحت الدلائل أبواب كثيرة، لأنها أنواع. دلائل النبوة أنواع كثيرة جدا جاءت بها الأحاديث فيما رواه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بدأ هنا فيما يتعلق بالدلائل دلائل النبوة بتكثير الطعام، تكثير الطعام، وهذا من الآيات والبراهين، وهذا حصل في مقامات مختلفة. يؤتى بالطعام القليل الذي لا يكفي في العادة إلا للنفر أو النفرين أو الثلاثة أو الأربعة، ويشبع 80 أو 100 أو الأكثر من ذلك. وإذا أكل البعض من هذا الطعام تنام حتى يأتي آخرون ويأكلون، وهكذا ولا يزال يتنام، ثم يقومون منه أجمعين وهو باق على كثرته لم ينقص. هذا من الآيات العظيمة الخارقة للعادة، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن جماعة من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في مواطن متعددة وأحوال متغايرة وصفات متنوعة، لأن هذا التكثير للطعام جاء في أوقات حاجة، جاء في أوقات حاجة وشدة، حتى إن في بعض المرات يكون النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الأصحاب قد عصب بطنه من الجوع الشديد، ثم يؤتى بالطعام القليل فيكفي خلقا. فهذا من البراهين، من البراهين العظيمة على نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد حديث أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر، وعاصب بطنه من الجوع بحجر. هذا الحديث يدل على هوان الدنيا على الله، يدل على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعطي الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا لهوانها من يحب ومن لا يحب. ولو كانت الدنيا لها شأن ومكانة لا أعطى نبيه عليه الصلاة والسلام من ملذاتها ومتعها أرفع نعيم وأعلاه وأحسنه وأوفاه، لكن الدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فهذا من ناحية يدل على هوانها، ومثل أيضا هذه القصص تدل على هوان الدنيا، وأن الدنيا لو كانت لها شأن لا أعطى الله سبحانه وتعالى منها أوفر نصيب من المطعوم والمسكن والمركب وغير ذلك من متع الدنيا، لأنه عليه الصلاة والسلام أكرم عباد الله على الله وأشرفهم وأعلاهم منزلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا تمر عليه بعض الأيام يشتد عليه الجوع ويعصب بطنه بالحجر من شدة الجوع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فخرج إلى أهله أبو طلحة فقال: يا أم سليم، لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر، فصنعت له شيئا قد ذكره الصلت أي بن مسعود، فانطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل الصفة: قوموا انظر هذا الكمال في خلقه عليه الصلاة والسلام والإيثار الذي متعه الله سبحانه وتعالى به وأكرمه به، عصب بطنه من شدة الجوع ثم يدعى إلى طعام، والطعام الذي دعا إليه قليل، ثم يقول لأهل الصفة: قوموا، وهم عدد ليس بالقليل. في الرواية التي بعدها تفيد أن عددهم كانوا 70 أو 80 رجلا، والطعام الذي دعي إليه قليل، وقد عصب بطنه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي أهل الصفة ويقول لهم: قوموا. فقام، نعم في هذا الحديث قام 80 رجلا، فقام 80 رجلا. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما هي خبزة شعير صنعتها لك، ما عندنا طعام كثير لهذا العدد، خبزة شعير صنعتها لك يعني تسد بها جوعتك. فقال: أدعو بها، أي الخبزة. فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا، 80 رجل، حتى شبعوا من هذه الخبزة الواحدة التي صنعت من الشعير، حتى شبعوا، وأكل أهل البيت حتى شبعوا. وهذا فيه من الفائدة أن أهل البيت يأكلون بعد الضيفان، يأكلون بعد الضيفان بعد أن يكرموا أضيافهم. وأكل أهل البيت حتى شبعوا، وأكل أهل البيت حتى شبعوا، وأهدينا أي زاد بعد أن شبع الأضياف وشبع أهل البيت، زاد من هذه الخبزة زيادة فأهدوا منها إلى جيرانهم ومن حولهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم. وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن الضيف يأكل مع ضيفه، يؤانسه، ولعل هذا يكون بحسب الأحوال. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه وردأتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو طلحة أرسلك؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم؟ ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، فقال فيه رسول عكة لها فأدمته. أحسن الله عليكم. فأدمت. نعم. فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا. أدمت الخبز بالسمن الذي في العكة. نعم. يعني خلطت الخبز بالسمن الذي عصرته من العكة. نعم. والعكة هي قربة صغيرة تصنع من الجلد. أحسن الله عليك. قال: ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأكل القوم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك فيما حدثه أبو طلحة، ذكر رضي الله عنه ما رأى في النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع، وإتيانه أم طلحة وإخبارها بذلك، وصنعها لهذه الأقراص من الشعير. ثم ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إليه ومعه 70 أو 80 رجلا، وقامت على الخبز بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ففتته، وعصرت أم سليم من العكة وهي القربة الصغيرة من الجلد يوضع فيها السمن، وكان بقي فيها القليل من السمن، فعصرت ما فيها من السمن على هذا الخبز فأدمته، يعني أصبح بذلك إداما حتى يكون الخبز مستساغا إذا أدم بسمن أو بغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، أي من دعاء وتبريك. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم عشرة حتى شبع القوم، وكانوا 70 أو 80 رجلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه طعاما قدر ما يكفيهما، فأتيتهما به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي 30 من أشراف الأمصار. قال: فشق ذلك علي، ما عندي شيء أزيده. قال: فكأني تثاقلت، فقال: اذهب وادع لي 30 رجلا من أشراف الأمصار. فدعوتهم فجاءوا، فقال: اطعموا. فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال: اذهب فادع لي 60 من أشراف الأنصار. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فوالله لأنا بال60 أجود مني بال30. قال: فدعوتهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترفعوا. فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله، وبايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال: اذهب فادع لي 90 من الأنصار. قال: فلأنا أجود مني بال90 مني بال60 وال30. فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال: فأكل من طعامي 180 رجلا كلهم من الأنصار. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أيضا تكثير الطعام، لكن الإسناد الحديث ضعيف، فيه من لا يعرف، والحديث فيه أن أبا أيوب صنع طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر في بقدر ما يكفيهما، أي أنه صنع طعاما قليلا يكفي لشخصين فقط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادعوا لي 30 من أشراف الأنصار. قال: فشق ذلك علي، شق ذلك علي، لأن الطعام الذي عنده يكفي لشخصين فقط، وطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو 30 رجلا، فشق عليه هذا الأمر، لأن الطعام لا يكفي إلا لرجلين فقط، أراد أن يكرم به النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبا بكر. قال: فشق ذلك علي، ما عندي شيئا أزيده، يعني هذا، فكأني تثاقلت. فقال: اذهب، أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وادعوا لي 30 رجلا من أشراف الأنصار. فدعوتهم فجاءوا فطعموا وأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا هذه الآية تكثير الطعام، فبايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال: اذهب فادعوا لي 60 من أشراف الأنصار. قال أبو أيوب: فوالله لأنا بالستين أجود مني بالثلاثين. لماذا؟ لأنه رأى الآية وتكثير الطعام. لكن الحديث كما عرفنا إسناد ضعيف، وقد قال الحافظ بن كثير، والحافظ بن كثير بالمناسبة في البداية والنهاية عقد فصلا واسعا جدا ونافعا للغاية في دلائل النبوة، عقد في كتابه البداية والنهاية بابا واسعا في دلائل النبوة، وأورد هذا الحديث من جملة الأحاديث، وقال عنه: هذا حديث غريب سندا ومتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، يقوم قوم ويقعد آخرون. قال: فقيل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء. ثم أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها لحم، أتي بقصعة فيها لحم. القصعة وعاء للطعام وفيها لحم، والقصعة ليست كبيرة، فجاء بوعاء فيه لحم صلوات الله وسلامه عليه، فتعاقبوها أي الناس من غدوة، يعني من الصباح الباكر إلى الظهر، من الصباح الباكر إلى الظهر، وهم يتعاقبون، يقوم قوم، أي يقوم قوم وقد شبعوا، ويقعد آخرون يأكلوا من هذه القصعة، من الصباح الباكر إلى الظهر، والقصعة لما تنقطع، لم ينقطع عنها الأشخاص، كلما شبع قوم جلس آخرون، ثم إذا شبعوا جلس آخرون، ثم إذا شبعوا جلس آخرون، إلى الظهر، إلى الظهر، وهم يأكلون من هذه القصعة. قيل لسمرة: هل كانت تمد؟ هل كانت تمد؟ يعني هل كان والناس يأكلون، يأتي أحد ويزيد اللحم في القصعة، هل تمد؟ يعني تزاد كل ما قل اللحم الذي فيها، يأتي أناس يزيدونها، هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تعجب؟ من أي شيء تعجب؟ أي بقولك هل تمد؟ لا تعجب، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء أي أنها بركة تنزل من السماء، فما كانت تمد، ما كان أحد يمدها من الناس بمزيد طعام، وإنما كانت تمد من السماء بركة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوبي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابت الناس مخمصة، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم وقالوا يبلغنا الله عز وجل به، فقال عمر رضي الله عنه: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. يبلغنا، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أزوادهم فجاءوا به يجيء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك، قال: فكان أعلاهم الذي جاء بالصاع من التمر فجمعه على نطع، ثم دعا الناس بأوعيتهم فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بها إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة صلوات الله وسلامه عليه فأصابت الناس مخمصة أي مجاعة وشدة في الجوع، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم، يعني بعض الإبل التي يركبونها، ظهورهم أي الإبل التي يركبونها، وقالوا يبلغنا الله عز وجل به، وفي بعض الروايات بها، يعني هذه الإبل أو التي ينحرونها، ومعنى يبلغنا أي تكون بلاغ لنا، نتقوى بها، نطعم وتقوى أجسامنا فتكون بلاغا لنا، يبلغنا الله به. فقال عمر رضي الله عنه: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا، يعني ليس لسنا على ظهور، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم، يعني كل من كان عنده زاد ولو حفنة ولو شيئا يسيرا يأتي به، فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، ثم تدعو فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك، سيبلغنا بدعوتك، يعني هذا الأشياء التي تجمع القليلة من هنا ومن هنا ولو حفنة حفنتين شيئا قليلا ثم يجمع في مكان واحد وتدعو له بالبركة، فهذا سيبلغنا أو يبارك لنا في دعوتك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أزوادهم فجاءوا به، يجيء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك، فكان أعلاهم الذي جاءنا بالصاع من التمر، هذا أعلى شيء، فجمعه على نطع، والنطع جلد يؤكل عليه الطعام، ثم دعا الناس بأوعيتهم فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأه، كثر الله سبحانه وتعالى هذا القليل من الطعام حتى ملأ أوعية جميع أفراد الجيش، وبقي مثله، يعني مثل الذي أخذوه، فهذا من التكثير الذي حصل آية من آيات الله سبحانه وتعالى على نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال فقال النبي عليه الصلاة فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الضحك ضحك غبطة وفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى حتى بدت نواجذه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، وهذا من هذا الذي لأن هذا الذي حصل من البراهين والدلائل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة، وهذا فيه فضل الشهادتين، فيه فضل الشهادتين، وأنهما حجاب من النار تمنعان من دخولها، لكن بهذا القيد الذي ذكر عليه الصلاة والسلام لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما، يعني لا يكفي مجرد القول أو النطق باللسان، بل لا بد أن يكون عن إيمان وعقيدة بما دلت عليه شهادة لا إله إلا الله من الوحدانية والتفرد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وما دلت عليه محمد رسول الله من الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، مع التحقيق لما دلت عليه هاتان الشهادتان. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال اجمعوا أزوادكم، فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر وحفنة من السويق وطرحوا الأنطاع والعباء أو قال الأكسية، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها ثم قال كلوا، فأكلنا حتى شبعنا وأخذنا في مزاودنا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من جاء بهما غير شاك فيهما دخل الجنة. نعم. أورد رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث أبي عمرة الأنصاري الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن صاعد أيضا قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثني يحيى بن سليم قال أخبرني عبد الله بن خثيم قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرا في صلح قريش بلغه مرا أن يعني مر الظهران. أحسن الله عليكم. لما نزل رسول وهكذا جاء في المسند لما نزل مر الظهران ونختصر مرا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله لما نزل رضي الله عنهما لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرا في صلح قريش بلغه أن قريشا تقول ما يتتابع أصحاب محمد هزلا وضعفا، فقالوا يا رسول الله لو أنحرتنا من ظهرنا فأكلنا من لحومها وشحومها أصبحنا غدا إذا غدونا على القوم وبنا جمام، فقال لا، ولكن ائتوني بفضل أزوادكم، فبسطوا أنطاعا فصبوا عليها ما فضل من أزوادهم فدعا لهم فيها بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شبعا ثم كفتوا ما فضل من فضول أزوادهم في جرابهم جروبهم في جروبهم عندك جرابهم جروبهم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه في ذكر خبر النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلح الحديبية لما نزل عليه الصلاة والسلام مر الظهران بلغه أن قريشا تقول ما يتتابع، وفي بعض الروايات ما يتباعثون، يعني يذكرون تذكر قريش من ضعف الصحابة وهزالهم وضعف أجسامهم، فقالوا أي الصحابة يا رسول الله لو أنحرتنا من ظهرنا فأكلنا من لحومها وشحومها أصبحنا غدا إذا غدونا على القوم وبنا جمام، يعني بنا شبع وري وراحة ونشاط. فقال لا، ولكن ائتوني بفضل أزوادكم، يعني كل من كان عنده شيء من الزاد ولو قليلا يأتي به. فبسطوا أنطاعا جمع نطع، فصبوا عليه ما فضل من أزواد فدعا لهم فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا شبعا، ثم كفتوا أي جمعوا ما فضل من فضول أزوادهم في جربهم، وجرب جمع جراب، وهو الوعاء الذي يحفظ فيه الطعام. وهذا بمعنى الأحاديث التي قبله في تكثير الطعام. ومن خلال أيضا هذه الأحاديث التي مرت وما سيأتي عرفنا أن تكثير الطعام حصل في أحوال متنوعة، يعني مرة في الحضر ومرة في الجهاد، وفي أحوال مختلفة ومرة في الضيافة، وبصفات متنوعة، مرة يكثر اللحم، مرة يكثر الخبز، وأحوال متنوعة، وفي أوقات أيضا مختلفة. ولهذا كثرت الأحاديث التي تروي أخبار تكثير الطعام الذي تكرر حصوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصاب المسلمين جهد وجوع شديد، حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه صخرة من الجوع. قال جابر رضي الله عنهما: انطلقت إلى أهلي فذبحت عناقا كانت عندي، وقلت لأهلي: أعندكم دقيق؟ قالوا: عندنا أمداد من دقيق شعير. قال: فأمرتهم فخبزوه وصنعوا طعامهم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاما. فقال: انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك. قال: ففعلت. قال: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش جميعا. قال: فقلت: يا رسول الله، إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك. قال: فدعا بالقصعة وقال: أيدم فيها يعني ضع فيها الإدام. صلى الله عليه. قال: أيدم فيها. قال: ففعلت. ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة، ثم قال: أدخل علي عشرة. ففعلت، حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال: أدخل علي عشرة آخرين. ففعلت، حتى إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين، حتى شبع الجيش جميعا، وإن الطعام نحو مما كان. نعم، نكتفي بهذا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.